وهو فرض كفاية، أي وحكم القضاء أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أي نعم. وإن تركه الكل أثم، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. أي نعم. فلا بد للناس من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس، وفيه فضل عظيم لمن قوي عليه، وخطر عظيم لمن لم يؤدي حقه. أي نعم. نعم، ما في شك أنه فيه فضل عظيم لمن قوي عليه، يعني من أعطي صلاحية وثقة وكان على علم وعدل توفرت فيه شروط القضاء، أن يحصل على فضل عظيم في الدنيا والآخرة، يعني يكون من أهل الجنة. وفيه خطر عظيم لمن لم يؤدي حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء فقد لوح بغير سكين. وبين صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة فهو الذي يعني اجتهد وبذل وسعه، وهو من أهل الاجتهاد ولو في مذهبه، وبذل وسعه وحكم يعني بما توصل إليه اجتهاده، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد إذا كان من أهل الاجتهاد. وهذا النوع بقسميه يرجى له خير كثير. أما اللذان في النار، القاضيان في النار، فقاض يعني حكم بجهله، لم يكلف نفسه البحث عن الحق في المسألة، وحكم يعني بتسلطه وبجهله، فهو في النار. والحاكم الآخر يعلم الحق ولكن حكم بضده، فهو في النار. ويذكر عن بعض المشايخ رحمه الله أنه ذكر له هذا الحديث، لأنه قاضي هو، فذكر بهذا الحديث، قال ذا في هذا مضى، أما الآن كلهم على كل حال لا يسلم له، كلهم في النار. هو يريد أن يقنع الخصم ولا يسلم له، فقاضي في الجنة وقاضي يعني في النار، هذا حق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، والله المستعان. هو القضاء الحقيقي أنه يعني أمره خطير من الجهتين. نعم. قال يلزم الإمام، يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. الإمام الذي بويع على الكتاب والسنة، بويع على إقامة الكتاب والسنة وقبل ذلك. أي نعم، واستقام له الأمر في هذا، فهذا هو الإمام الذي يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا. أما الحكام الآخرين فقد تنطبق عليهم نظرية العقد، عقود على دستور ملفق من أحكام بشرية، وربما استعاروا ما يصلح لهم من الأحكام الشرعية، مثل يعني القوانين والدساتير التي استعانت بها مثل فرنسا وغيرها. نعم، فهؤلاء حكام بحسب ما يعني نصبهم عليه شعبهم، إذا كانوا نصبوهم على هذا. نعم، ولكن الذي ينبغي إقامة العدل، إقامة الشرع، إقامة ما ينص عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يلزم الإمام، قال يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يرتب في كل إقليم من يقوم بذلك. نعم. ولو أنصف الناس لاستراح القاضي. يذكر أن عمر ولاه أبو بكر القضاء فمكث سنة لم يحتكم إليه إثنان فاعتزل، لا يعني لا مكان له. لو أنصف الناس لاستراح القاضي، فكيف إذا تعقدت الأمور؟ أي نعم، يجب أن تضبط. فوجب أن يرتب في كل إقليم من يقوم بذلك. نعم. ويختار أفضل من يجده علما وورعا. علما وورعا، بالعلم يميز وبالورع يتقي الظلم. نعم. أي يختار لمنصب القضاء أفضل الموجودين في العلم والعمل به. نعم. لأن الإمام ناظر للمسلمين فيتحرى لهم الأفضل. أي الإمام ناظر للمسلمين، يعني الإمام يعتبر نعم نائب للمسلمين فيتحرى لهم الأفضل، والله هو الذي يحاسبه. نعم. قال ويأمره بتقوى الله، لأن التقوى رأس الدين، وقد أمر الله بها ووعد من اتقاه خيرا كثيرا. الإمام يأمر القاضي بتقوى الله، ما في شك، لأن التقوى رأس الدين، وقد أمر الله بها ووعد من اتقاه خيرا كثيرا، بل اتقاه كفاه. نعم. وأن يتحرى العدل، أي ويأمره بأن يتحرى العدل في إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل. نعم. ويجتهد في إقامته، أي يجتهد القاضي في إقامة العدل بين الخصوم، فيقول أي الإمام لمن يوليه القضاء: وليتك الحكم أو قلدتك. هذه ألفاظ التولية الصريحة. نعم. ونحوه ويكاتبه في البعد، أي يكتب الإمام إلى من يريد توليه القضاء، إلى من يريد توليته، إلى من يريد توليته القضاء إن كان غائبا، عهدا بتوليته ويختمه. أي نعم، يعني مرسوم أو أمر. أي نعم، ويختمه. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة هذه صلاحيات القاضي، وهي عشر إذا كانت ولايته عامة. أي نعم. الفصل بين الخصوم. وتفيد ولاية الحكم العام، إذا قال وليتك أو قلدتك الحكم، يعني قلدتك ولاية الحكم العامة، فهذه الصيغة وهذه العبارة نعم تفيد صلاحيات القاضي، وصلاحيات القاضي عشر إذا كانت ولاية القاضي عامة. نعم. قال الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، هذه الأولى. أي الأولى، أي الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض. نعم. الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، أي أخذه لصاحبه ممن هو عليه. نعم. والنظر في أموال غير المرشدين، هذه الثانية. إيه، النظر في أموال غير المرشدين. نعم. وغير الراشدين كالصغير والمجنون والسفيه. أي نعم، هكا الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء ينظر في أموالهم القاضي، واللي الأصلح لهم. نعم. أو يتولى هو بنفسه. نعم. والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. الحجر على من يستوجبه، من يستوجب الحجر، والسبب إما أنه سفيه أو أفلس. أين؟ وعليه ديون كثيرة. هذه الثالثة. هذه الثالثة أي منع الإنسان من التصرف في ماله. الحجر، تعريف الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله إذا ترتب على تصرفه ضرر عليه أو على غيره. أي نعم. قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. هذه الرابعة. هذه الرابعة أي النظر في شؤون الأوقاف التي في محل ولايته. نعم، في محل ولايته، وتنفيذها على شرط الواقف. وتنفيذ الوصايا هذه الخامسة، وهي القيام بتنفيذ وصايا الأموات، لأن الميت يحتاج إلى ذلك. الميت يحتاج إلى ذلك. نعم. وتزويج من لا ولي لها هذه السادسة، أي تزويج من لا ولي لها من النساء فيتولى العقد عليها. أي القاضي يتولى العقد عليها. نعم، هذه الولاية العامة، إذا كان في الولاية العامة. نعم. وإقامة الحدود هذه السابعة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمها، وكذا الخلفاء من بعده. اللهم صل وسلم. وإمامة الجمعة والعيد هذه الثامنة، لأن الخلفاء كانوا يقومون بالإمامة إلا إذا كان فيها إمام مولى القيام بها. نعم، إذا كان فيها إمام مولى القيام بها. نعم، ينوب عن ولي الأمر. نعم. والنظر في مصالح عمله هذه التاسعة، وهي النظر في مصالح البلد من إصلاح الطرقات ومنع الأذى فيها وتنظيم المرافق. نعم. حبيبي صلى الله عليك. ها؟ الآن ليست من خصوصي. كيف؟ الآن في جهة ثانية. إيه خلاص، ما دام في جهة ثانية خف عن القاضي. ما لا ما يتبع. إيه خلاص. يعني ليست من صلاحياته. ولائيا. قال بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، وهي العاشرة، كجباية الخراج والزكاة والنظر في أحوال موظفيه. هذه الشرح مهم مناسب لله، يعني بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، هذا يناسب قوله النظر في مصالح عمله، ومن مصالح عمله جباية الزكاة والخراج والنظر في أحوال موظفيه. أي نعم. والعبارة التي بعدها هذه الصلاحيات إذا أسند بعضها إلى غير القاضي سقطت عنه. أي نعم. أسند إلى البلدية، أسند إلى جهات أخرى. أي نعم، إلى جهات التنفيذ. نعم، تسقط عنه. قال وهذه الصلاحيات إذا أسند بعضها إلى غير القاضي سقطت عنه. أي نعم. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، ويولى خاصا فيهما أو في أحدهما. أنواع التولية أربعة. أي نعم. الأول أن يولى عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان. الثاني خصوص النظر في خصوص العمل، كأن يوليه الأنكحة كأن يوليه الأنكحة ببلد معين. يعني قاضي ينصبه في بلد معين مهمته عقد الأنكحة فقط. نعم، هذا خاص، خصوص النظر في خصوص العمل. نعم. الثالث عموم النظر في خصوص العمل كأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين، ببلد خاص يوليه سائر الأحكام، أي نعم، ببلد معين ما هو في كل البلدان. نعم. الرابع خصوص النظر في عموم العمل، كان يوليه الأنكحة في سائر البلدان. أي نعم، في سائر البلدان والله الأنكحة، هذا خصوص النظر في عموم العمل في سائر البلدان. والأول الثاني خصوص النظر في خصوص العمل، يوليه الأنكحة ببلد معين. الفرق بين الثاني والرابع أن الرابع في عموم البلدان في سائر البلدان، والثاني ببلد معين في بلد خاص. قال ويشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره. نعم، ويشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. اشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. نعم. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. هذا المتن الشارح يقول ويشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف غير البالغ تحت ولاية غيره، فلا يكون واليا على غيره. البالغ، نعم، البالغ ضده الصغير، والعاقل ضده المجنون، والصغير والمجنون لا ولاية له على نفسه، بل يحتاج إلى من يتولاه، فلا يكون واليا على غيره. نعم. ذكرا، وهذه مهمة، فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا لحضور محل الرجال، مع أنها يعني كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة العقل والدين قليلة الرأي ليست أهلا لحضور محل الرجال، فما تصلح أن تكون قاضية. الذين يولون النساء القضاء غلطانين، ولهذا دائما هم في جور وأحكامهن جائرة، هذا المشاهد. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وليست يعني هي معاقبة على هذا، لا، ليست معاقبة على هذا. إذا وصفت بما وصفها بها الرسول صلى الله عليه وسلم من نقص العقل والدين ليست آثمة، ليست آثمة. أي نعم، فلا يهيدها هذا أو يضيرها هذا. نعم. قال ويشترط في القضاء 10 صفات، كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. ذكرا، فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي بكر رضي الله عنه في الحاشية. نعم. ولأن المرأة ناقصة العقل إذا ما تتولى القضاء من باب أولى ألا تتولى الحكم. أي نعم، هذه مشكلة حقيقة. لكن لو بلي شعب ما بتولي الحكم، بأن تولت امرأة الحكم، فما هو الواجب؟ قلها السمع والطاعة في المعروف. أي نعم، السمع والطاعة في المعروف. إن وجدوا سبيل إلى تولية غيرها من الذكور بدون مفسدة فعلوا، إن لم يستطيعوا ذلك لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ويكون السمع والطاعة بالمعروف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا لي وش الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك حبشي، كأن رأسه زبيبة، ذلك أن العرب يأنفون، يعني من أن يستولي عليهم فيهم عنصرية بعض الشيء. أي نعم، فيوطنوا أنفسهم أنه يعني إذا استولى عليهم ولو بالغلبة مملوك لا ولاية له على نفسه، فعليهم السمع والطاعة. إذا كان هذا في شأن المملوك فيكون في شأن المرأة من باب أولى، إذا لم تكن مملوكة بعد. وإن كانت مملوكة، أي نعم، فالباب واحد. نعم يا شيخ، ما تقضي في أمور النساء، لكن تشهد، تشهد شهادة امرأتين عن رجل في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، أما أن تكون قاضية فلا. لا يفلح قوم، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اللهم صل وسلم على رسوله. أي نعم، استقرأ أحوال الناس وأحوال البلدان، أي بلد ولوا أمرهم امرأة ما أفلحوا، لا في الاقتصاد ولا في العلم ولا في كل شيء. أين يجي يجي يجي، لا تستعجل. أين أن اشترطنا بصيرا، فيأتي يعني الصحيح عدم اشتراط أن يكون بصير، لكن إذا كان قلبه بصير، عنده بصيرة كفت، إذا كان عنده بصيرة يكفي هذا. نعم. قال: ذكرا فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. ولأن المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلا لحضور محل الرجال. حرا لأن يعني تحكمها العواطف، تعمى عن الحق، تحكمها العواطف. أي نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، وهو له قصة، هذا الحديث له قصة، من يعرف قصته؟ له سبب. نعم، لا غير هذا، لا ولا عائشة سامحك الله، هما وليت عائشة، ما أحد ولاها، هذا في دولة الفرس لما قتل كسرى فولوا ابنته، هذه مناسبتها. فلما يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا سبب الحديث. أي نعم. نعم. قال: حرا لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. أين الرقيق مشغول بحقوق سيده، ليس حرا، يستطيع يعني ليس مستقلا، معنى حر يعني مستقل، يستطيع أن مشغول بحقوق سيده، مملوك. نعم. قال مسلما: لأن الإسلام شرط للعدالة. نعم. ولأن الكفر يقتضي إذلاله والقضاء يقتضي احترامه. أي نعم، الكافر ما هو عدل، الكافر ليس عدلا، ما عدل في نفسه ليس بعد الكفر ذنب حتى يعدل في غيره، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، فلا يولى القضاء، وأي قضاء تولاه كافر هو قضاء فاسد. أي نعم. قال: عدلا فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني يكون مع كونه مسلم يكون عدلا، فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني لا تحكمون على طول تصدقون وتفعلون، لا، تبينوا. نعم. قال سميعا: لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين فلا تجوز توليته. نعم. بصيرا: لأن الأعمى، رسالتك بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، لكن بعض العميان يعرف المدعي ويعرف المدعى عليه بصوته. يعني بعض مشايخنا وهم يعني مكفوف البصر مثل الشيخ ابن حميد، يعني عنده حافظة لمعرفة الأصوات ومعرفة الأشخاص، أمر عجيب لا يتصف بها أصلا، لا يتصف بها من له بصر. وأذكر في هذه المناسبة مع الفارق أن بشار بن برد، طبعا بشار ليس منهجه مرضي وهو أعمى، جاءه شخص يريد أن يدله على طريق ما، فقال: أعمى يدل بصيرا، لا أبا لأبيكم، قد ظل من كانت العميان تهديه. لكن قد أنا قصدي من هذا أنه قد يكون أعمى وهو أبصر من البصير، هذا المقصد. مثل يعني من ذكرت، سبحان الله، لو بعد 30 سنة، لو بعد 40 سنة حينما تتكلم عنده يعرفك: أنت فلان، أنت قضيتك فلان كذا وكذا. حتى أن رجلا بعد 30 سنة جاء عند الشيخ ابن حميد وكأن شايف نفسه على ما يقولون، وقال: أنت ما عرفتني يا شيخ؟ قال: لا بلى، عرفتك أنت قبل 30 سنة أو أكثر، تخاصمت أنت ولد عمك بجدر في قدر، بينكم خصومة في قدر، فاختصمتم عندي في أي. نعم. فهذه ملكة يعني يهبها الله لمن يشاء، لم يعبه كونه يعني أي. نعم. أعمى البصر. نعم. كيف؟ لأن القضاء هو عبارة عن حكم، هو شهادة بالحق، ولتكونوا شهداء على الناس، هذا قضاء. أي. نعم. أيه، أنت في بيتك قاضي. أي. نعم. بين أولادك، بين ما وليت عليهم، أسكت يا ولد، لا تعتدي. هو نعم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال بصيرا: لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. اي، وهذا ما هو يعني ما هو وارد، كثير من العميان يعرف اكثر من المبصرين. حتى ان شخصا يعني مسمى لا يحتاج ان اذكر الاسماء، سرقت لاخيه ناقه، وبعد سنه او سنتين جلبت في السوق، فالمسروق جاء وأعجبته الناقة وأراد أن يشتريها، فأحضر الأعمى، أحضر أخاه الأعمى، قال: أنا أعجبتني هذه الناقة وأريد يعني أن تتلمس، هو ما يشوف، تتلمس الناقة إذا كانت يعني مناسبة أشتريها. فلما تلمس هذه الناقة قال يعني كأنه أي. نعم. لامه أو كذا، قال: أعمى الله قلبك مثل ما أعمى عيونك، هذه ناقتك. أي. نعم. وذهبوا إلى القضاء وأخذوها مجانا، اعترف السارق. أي. نعم. أي. نعم. وهو أعمى دل أخوه المبصر، وأنا أعرفه هذا الشخص، كان يمشي على حمار من محل إلى محل مسافة ساعة أو ساعة ونص، ويأخذ المفتاح وينزل في أثناء الطريق ويدفنه، يدفن المفتاح ثم إذا عاد وقف عنده وأخذه، فهذه موهبة عظيمة جدا. هنا من كان يعني كف البصر لا يعوقه عن المعرفة عن الذكاء وعن الفطنة، فنعم فالصحيح عدم اشتراط ذلك. نعم. قال: والصحيح عدم اشتراط ذلك. قال الشيخ وهو قياس المذهب. من يعني بالشيخ؟ شيخ الإسلام. نعم، شيخ الإسلام بن تيمية، الاختيارات الفقهية، صفحة 336. نعم. قال: متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته، فلا تجوز توليته. أين الأخرس ما تجوز توليته، لا يمكنه النطق بالحكم، وجميع الناس قد لا يفهمون إشارته، فلا تجوز توليته لذلك. نعم. قال: مجتهدا إذا أمكن ذلك. والمجتهد هو الذي يفهم مقاصد الشريعة ويتمكن من الاستنباط. أين. قال: ولو في مذهبه، أي فإن لم يمكن الاجتهاد المطلق، كفى أن يكون مجتهدا في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة، فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها. نعم. ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به. فالمجتهد على نوعين: مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. أي نعم، مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. قال: فائدة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. أي نعم. وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره. نعم. فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا. أي نعم، يولى لعدم الأنفع، ما وجدنا الأنفع من الفاسقين، يولى أقلهما شرا. أي نعم. ولهذا عمر يقول: إلى الله أشكو جلد الفاجر وعجز المؤمن. فإذا كان الفاجر قوي في أمر ما، أي نعم، فتكون قوته للمجتمع، أما الضعيف العاجز ولو كان أي نعم كامل في نفسه، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، لأن التقليد لا يجوز إلا بحجة، تقليد الأعمى لا يجوز. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، هذا ما يصلح. إنما التقليد يكون بحجة، حجة شرعية من الكتاب والسنة، فهذا يجوز. نعم. قال: وإذا حكم بتشديد الكاف اثنان بينهما رجلا، أي جعلاه حكما بينهما، يصلح للقضاء بأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي، نفذ حكمه، أي إذا حكم بينهما في المال والحدود واللعان وغيرها. هذه العبارة أو الجملة تصلح في البلد الذي ليس فيه إمام مسلم، يعني حكومة أو المسلمون أقلية، يعني بل فهذا يصلح أن نعم يحكم اثنان بينهما رجلا ممن يصلح للقضاء وينفذ حكمه. أي نعم، هذه تصلح في البلدان الأخرى التي يعني أكثريتها غير مسلمة والحكم بيد غير المسلمين. نعم، أو كذلك في الحدود. نعم، على كل حال إذا أمكنهم ذلك، إذا أمكنهم ذلك ولم يترتب على هذا مفسدة ولم تتدخل هيئة حقوق الإنسان. أي نعم، وهي في الحقيقة يعني حقوق الإنسان إذا لم تعتمد على حقوق الإنسان التي أحقها رب الإنسان فلا قيمة لها. يمكن حقوق الإنسان هم الذين يعني يفرضونها، فكأنهم يؤلهون أنفسهم، ما علمت لكم من إله غيري. وهذه غريزة في البشر الفرعونية يعني قد تغلب على بعض الناس. أين؟ قال في المال وإذا حكم بتشديد الكاف، حكم اثنان بينهما رجلا، أي جعلاه حكما بينهما، وهذا الرجل يصلح للقضاء. أي نعم، لأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي نفذ حكمه، أي إذا حكم بينهما. نعم. قال في المال والحدود واللعان وغيرها. أي نعم، من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. أنا قلت هذه العبارة وهذه الجملة في يعني قانون القضاء تصلح في البلد الذي ليس فيه إمام ولا نائبه، إنما الأغلبية للكفار. نعم. قال من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، لأن عمر وأبي تحاكم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد من المذكورين قاضيا. أي نعم. وسمعت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله حكمه اثنان في موريتانيا، فكتب عليهما يعني سند بأن يفوضاه ويقبل حكمه وحكم بينهما، لكن تفاصيل هذه القصة لا أستذكرها الآن. سمعك. أما الآن في نعم. هذه البلاد ويسأل أحد أبناء الشيخ إن كان يذكرها. كيف تقول؟ أحسن الله إليك، الآن في هذه البلاد يعني حفظ الله. ما سمعت إيش تقول؟ أقول الآن في هذه البلاد. لا، هذه فيه إمام وفي نعم. أقول لا يقضي إلا من ولاه الإمام. لا يحكم إلا من ولاه الإمام. من ولاه خادم الحرمين الشريفين في هذه البلاد هو الذي يسوغ له الحكم. أي نعم. حتى لو كانت أحسن الله إليك في مال. الصلح جائز. أي أقول الصلح، كل الأمور تكون صلحا. أي نعم، يصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. باب الصلح واسع. أي نعم. قال باب آداب القاضي. باب آداب القاضي، أي الأخلاق التي لو قرأت المتن أحسن عليك. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. القاضي ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. نعم. لينا من غير ضعف. لينا من غير ضعف. نعم. حليما ذا أنات وفطنة. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظة في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. أي نعم، يعدل بينهما في هذا حتى في النظر، في لحظه ولفظه. يا أبا فلان، يقول للثاني يا أبا فلان. أي نعم، كلام وتكريم. أي نعم، يا فلان يا فلان، في لحظه. نعم، ولفظه ومجلسه، ما يقرب واحد بجنبه والثاني يبعده، لا، بل كلهم يجلسون أمامه على نعم ودخولهما عليه، لا يدخل واحد من داخل الدار وواحد يدخل مع الباب الرسمي، لا يدخلون جميعا معه. نعم. قال: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. إيه نعم، مجلس شورى عند كل قاضي ينبغي. نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. إن خالف هذه الأمور يعني حكمه غضبان وهو غضبان أو حاق أو كذا وأصاب الحق نفذ، لكن إذا لم يصب الحق لا ينفذ. نعم. شديد يؤجل القضية، لكن لو كان متصف بهذه الصفات عطشان أو حاكم وحكم وأصاب الحق نفذ، إذا لم يصب الحق لا ما ينفذ. حكم حكم صحيح نفذ ينفذ الحكم ما يبطل، العبرة بإصابة الحق، لأن هذه الأمور ما أشغلته. إن اشترطنا ألا يكون متصف وهو يعني متصف بالغضب ولا بكونه يعني جائع أو عطش حتى لا يذهله عن الصواب، فإذا وفق للصواب رغم هذه الأمور دل على أنها لم تشغله عن الصواب، يحكمه واقف ويحكمه يعني وهو يمشي ما في بأس. على كل حال مسألة أقول لا ما تشترط، يعني يحكم حتى يملي على الحكم وهو يمشي هنا ويمشي يدور في المحكمة ويملي الحكم. نعم. يأتي هذا كله. باب آداب القاضي. باب آداب القاضي أي الأخلاق التي ينبغي له التخلق بها. والمقصود من هذا الباب بيان ما يجب على القاضي أو يسن له وما يحرم عليه أو يكره. أي نعم. ينبغي أن يسن له. ينبغي أن يسن له. أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، والعنف ضد الرفق. أي نعم. لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق. صاحب الحق لشدة عنفه. أي نعم. ما يزعق ويصوت ويعني ويخوف لئلا يهابه صاحب الحق لشدة عنفه. نعم. حليما لئلا يغضب من كلام الخصوم فيمنعه ذلك من الحكم بينهما. أي نعم. ذا أنا أي تؤدة وتأنن لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. نعم. وفطنة أي ويكون ذا فطنة لئلا يخدعه بعض الخصوم. أي نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن توسطه ليستوي أهل البلد في المضي إليه. نعم. فسيحا أن يكون مجلسه فسيحا أي واسعا لا يتأذى فيه بشيء. نعم. ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، أي يجب عليه ذلك ولحظه ملاحظته لهما ولفظه كلامه لهما. نعم. يعني لحظه ملاحظته نظره إليهما ما يغمز الواحد بخفية. أي نعم. علشان يلقنه الحجة على خصمه، قد يحصل هذا من بعض الظلمة. نعم. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. يعني المذاهب السنية، الشافعي، نعم، مالك والشافعي وأبي حنيفة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أمثال هؤلاء المذاهب السنية. قال: يستحب له ذلك إذا كان في محل حكمه من يتمذهب للأئمة المشهورين، وإلا فقهاء مذهب يرجعون إليه. هذا ينبغي على الاستحباب. نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، لحديث أبي بكرة مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فدل على تحريم القضاء مع الغضب، فإن كان الغضب يسيرا لم يمنع القضاء. أو حاق، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب. في معنى الغضب المنهي عن القضاء مع وجوده، مع وجود الغضب. وإن خالف فأصاب الحق نفذ، أو في وجود معنى الغضب. نعم. يعني قياس أحسن الله إليك. هذا قياس أحسن الله إليك، هذا الإشارة إلى ماذا؟ للجوع والعطش وال... فيها الأشياء التي تزعجه وتشغل فكره عن معرفة الحق، ينبغي أن يؤجل القضية حتى يرتاح. يعني في حاجات بسيطة، لما كان الإنسان تولى بعض العمل تأتينا أحيان أشياء ما نعرف وجهها، فنؤجلها إلى اليوم الثاني، وإذا جيت من اليوم الثاني انفتح لك الصواب الباب. فالإنسان أحيانا مع كثرة العمل ومع القلق ومع ينغلق عليه، لكن يؤجل جوابها ويؤجل حكمها في مثل هذا حتى يرتاح ويستفيق. هنا. وإن خالف فأصاب الحق نفذ، أي فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال المذكورة نفذ حكمه لموافقته الصواب، وإلا لم ينفذ. والحمد لله عندنا المحاكم المضبوطة، فيه محكمة تدقيق، محكمة استئناف، محكمة عليا تدقق في هذه الأحكام. ويحرم قبول، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، متفق عليه. نعم. ويحرم المتن كله اقرأ. ويحرم قبول رشوة وكذا هدية، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. يعني للمهدي، ما إذا ما صارت له حكومة وكان يهاديه من قبل يجوز قبولها. نعم. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. نعم. ولا ينفذ حكمه لنفسه. ما ينفذ حكم لنفسه، ما ينفذ، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ولا لمن لا تقبل شهادته لولده، شهادته نعم لأبيه. نعم. ولا لمن لا تقبل شهادته له، ومن ادعى على غير برزة، على غير برزة. يعني بعض النساء تكون برزة تحضر، نعم، لكن ادعى على امرأة يعني ما تعودت البروز ولا تعودت الخروج، لم تحضر. نعم. وأمرت بالتوكيل. لم تحضر وأمرت بالتوكيل. نعم. وإن لزمتها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. وكذا المريض الذي لا يستطيع. نعم. يعني يرسل من يحلفه. نعم. الشرح. ويحرم قبول رشوة لحديث ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. نعم. والرشوة نوعان، النوع الأول أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل. نعم. النوع الثاني أن يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه. الساكت عن الحق شيطان أخرس. هو نوعين، يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل، أو يمتنع يأخذ الرشوة حتى شان يمتنع من النطق بالحق، من الحكم بالحق للمحق. أي نعم. قال وكذا هدية. وقال وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. نعم. أي يحرم على القاضي قبول الهدية لقوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. غلول. نعم. هدايا العمال غلول. أخرجه أحمد الحديث أبي حميد الساعدي. فلا يجوز له قبول الهدية إلا بشرطين، الأول أن تكون ممن جرت عادته بالإهداء إليه قبل توليه القضاء، الثاني أن لا تكون للمهدي خصومة. بعض الفاظ الحديث بعض الروايات في الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الوسيط، الوسيط بينهما. أي نعم. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفى بهم الحق ليستوفى بهم الحق وتثبت بهم الحجة وتثبت بهم الحجة. نعم. ولا ينفذ حكمه لنفسه بل يتحاكم هو وخصمه عند قاض آخر أو من يختارونه. أين عند قاض آخر إذا كان مولى، أو من يختارونه إذا كان في بلد ليس فيه يعني ولاية، ليست الولاية للمسلمين. نعم. ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته. أين هؤلاء لا تقبل شهادته لهم، وإذا ما يصلح أن يحكم لهم. نعم. لكن يحكم عليهم لا بأس، يحكم عليهم. نعم. قال ومن ادعى على غير برزة لم تحضر. على غير برزة لم تحضر أي لم يؤمر، أي لم يأمر الحاكم بإحضارها. وغير البرزة هي المخدرة، المخدرة التي لا تبرز لقضاء حاجتها، وأمرت بالتوكيل نظرا لعذرها. وإن لزمتها يمين أرسل من يحلفها فيرسل شاهدين لتحلف بحضرتهما. وكذا المريض في كونه لا يلزم بالحضور. أي نعم. ويوكل ويرسل إليه من يستحلفه. من يستحلفه. الآن وصلنا إلى باب طريق الحكم وصفته، باب طريق الحكم وصفته، والوقت الآن انتهى، ما بقي إلا قليل، قد لا نتمكن من استيفاء هذا الباب، نؤجله إن شاء الله إلى قابل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم من العلم ما ينفعنا، ومن العمل الصالح ما يرضيه عنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. تصح صلاته بنفسه؟ هل تصح صلاته بنفسه؟ أسألك سؤال، هل تصح صلاته بنفسه؟ لا، هو إمام. إمام من اللي ولاه؟ الأوقاف. الأوقاف ولته؟ وعدلوا الناس عنده. أنا أسألك سؤال وتحيد عن الجواب. من اللي ولاه الإمامة؟ والله إحنا الأوقاف يشتكوه على الأوقاف. يعني عنده غلط. ها؟ عنده غلط فتوى الله. أنا قلت اشتكوه على الأوقاف، ارفعوا أمره إلى الأوقاف. ولا سألت أنت السؤال هذا لأنك حكمت الآن. إيه الضالين غير الضالين. إيه الضالين اثنين. يمكن أنه يعني على كل حال قد يحيل المعنى لكن يرفع أمره إلى الأوقاف. إيه لأن الحاكم هو الذي ولاه يتدخل بالمعروف، يعني ما يتدخل بالباطل. والقاضي يعني له أن يقف عند الحق أو يعزل نفسه. والحاكم نعم الحاكم هو الذي ولاه، الحاكم المسلم الذي بويع على الكتاب والسنة. فقد نعم قد يتبين له الخطأ، قد يتبين له وجهة نظر، لكن يتدخل يعني في أو يأمر القاضي أن يحكم بالباطل هذا ما يجوز ولا يقبل أيضا. كيفهم بعض الدول أي القانون ما يحكم بغير ما أنزل الله. طاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت الخمسة، من حكم بغير ما أنزل الله يعني من أو شرع ما لم ينزل ما لم يعني ينزل الله به سلطانا، فهذه طواغيت، رؤوس الطواغيت خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا من رؤوس الطواغيت. هنا ينبغي القاضي أن يحكم بما أنزل الله. نعم أي الشيخ وفيك. يأخذ الزكاة. لا بين له الماء كله وادفع له الزكاة كلها. اي القرابة عطهم من مالك، تلزمك نفقتهم، عطهم من مالك، لا ترمي عصفورين بحجر. يعني تسقط واجبين بالزكاة، واجب الزكاة وواجب النفقة. أي على كل حال الصلة المهم إذا أردت أن تصل فصلهم من حر مالك. أما من يعني يطلب الزكاة ليوزعها على بيت المال المسلمين، يجعلها في بيت مال المسلمين أو في فتبين له مالك كله. أي نعم وفيك. نعم يا شيخ. ايه الورع لا يفلح، ما افلح قوم ولوا امره امرأة. في هذا البلد يقول في هذا البلد، يعني الواحد يضبط عبارته. ايه ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. امرهم على كل حال المقصود بالأمر هو ما تقوم عليه مصالح الدين والدنيا. أي نعم. ومعرفة السبب يعين على فهم المعنى، والسبب هو أن ابنة كسرى تولت على الفرس، فتعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والفرس وش أمرهم؟ دين ودنيا. أي نعم. إذا لم يستطيعوا وجدوا أرض الله واسعة، وجدوا أرضا يقيمون فيها دينهم. نعم ينبغي، لكن أحيانا المسألة تخضع للاجتهاد إذا ما وسعهم إلا المسالمة فيسالمون. أي نعم، المسلمون مسالمون الحقيقة طبيعتهم، لكن إذا لم يقم دينهم بالمسالمة فيدفعون عن أنفسهم الأذى، ويغزون أيضا لإعلاء كلمة الله. لا بس جزاك الله خير، خلوا أحد عندك، بارك الله فيك، لأني أريد أن أصلي وأنا مرتاح. نعم أخواني، فيه سؤال ولا اللي عنده سؤال يأتي به؟ وإليك. تأجيل القضايا ما كان هو تأجيل، يعني تأجيل القضاء ليتضح الأمر أحسن من كونه يحكم يعني بجهل أو يحكم بهوى، يعني يؤجل من غير أن يكون هناك، لأنه في ضرر أعظم من ضرر، وهو أنه إذا استعجل أخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يوحى إليه، ومع ذلك يعلم القضاة ويعلمنا، يقول إنكم تختصمون إلي وإني بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمه لا يحل حراما ولا يحلل، لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ومع ذلك يبين لنا يعني للقضاة ولكل أحد يتولى قضية ولو كانت صغيرة. اللهم صل وسلم عليه. نعم البسيط دور البسيط. نعم بعض القضاة على كل حال هم بذمتهم القاضي ينبغي أن يظن به خيرا، حتى في بعض تاريخ القضاة لو يعني أسأت إلى دابة القاضي وقطعت ذنبها تؤدب. أي نعم القاضي ينبغي أن يحسن الظن به ما دام ولي بطريقة صحيحة، فحسن الظن مطلوب. أي نعم وأنتم كذلك. وعلى كل حال القضاء خطير، القضاء من ولي القضاء قضاء، من ولي القضاء فقد ذبح بغير شك. الله يعين القضاة، الله يعين القضاة ويسدد خطاهم ويوفقهم لإصابة الحق. نعم إذا ولاه الحاكم، إذا ولاه ولاية عامة، ولي الأمر هو يتولى القضاء ويوليه أي نفسه. لا. مرحبا مرحبا تفضل. هدايا العمال غلول، العمال اللي لهم رواتب، أي موظف يهدى إليه من أجل يعني أن يداهم المراجع ويعطيه ما لا يستحق أو يقدمه على من هو أحق منه، أي فهذا غلول. الغلول هو الذي يؤخذ من مال المسلمين قبل أن يقسم ويكون نارا عليه، ولو كان مخيط ولو كان شيء قليل. أي نعم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. نعم شيخ هو نوع، بس نوع خاص، هو ولي إياه ما دام ولي التدريس فقد ولي إياه. أي نعم. ولا يأخذ هدية من تلميذ حتى لا يزيد له في الدرجات، بعض التلاميذ يكون ذكي ويحمل أستاذه على السيارة ويوديه ويجيبه. أي نعم، هذا أيضا